وأوله باب التهام. هذا غياب. باب السهام لما فرغ المؤلف من أصول سبعة وذكر العائل منها غير العائل وأنها متى كانت تصح من أصلها فلا هذه الحساب إن تكون من أصلها تصح تقضي الحساب إذا صحت المسائل من أصلها فلا هذه إلى حساب. وتقول مثلا لزوج وبنت المسألة تطعم المسألة يرفع للزوج الربع والبنت النصف والباقي العم ما تلنا حساب. زوج ثلاث بنين المسألة يرفع للزوج الربع واحد والبنين له الباقي ثلاثة كل واحد له واحد ما في حاجة إلى حساب. زوجة سبعة بني ابن الزوجة لا تكون واحد من ثمانية والباقي سبعة لبين سبعة لكل واحد واحد. زوجة وثلاث إخوة أشقاء أو لأب وسبع أربعة للزوجة واحد والباقي للإخوة ولا حاجة إلى حساب منقسم. لكن إذا كانت لا تنقسم هذا هو محل حساب ولهذا قرأ وين فرأت السهلة تنقسم وإن فرأت السهلة تنقسم على ذوي المراد فتبع ما رسل وفتبع ما رسمه النحاة لما رسمه الفرنجون السابون يساوي برايط. قدم لك أن حساب الفرائض والعلم بتأصيل المسائل وتصحيحها وعلم بطرق يتوصلوا بها إلى معرفة تأصيل المسائل وتصحيحها والنصح وما تنتهي إليه المسألة والأصل هو مخرج فرضها وخروجها والتأصيل التماس استخراج الأصل والتصحيح وتصحيح المسائل بعد تأصيلها والنوار فيه مواريثها وعمل ما يلزم من التصحيح. هذا هو التصحيح بين الريق والسهام وفي أجراف المبنى تزرق ثم وضع في السهام في الأصل وهذا يقال التصحيح. فهناك تأصيل وتصحيح وأصل ومصح له مسألة كثيرة فقدم البحثين الحساب. هنا يبين أن إذا كانت السهالة ستنقسم على المراد منه من فروض أو من عصبات تتبع ما رسمه حساب الفرائض واطلب طريقة الاقتصاد في العمل يوفر الضرر بجانب كالزلة. والمعنى في هذا أنك تنظر في السهام وقوس الفريق من انقسم عليهم الحمد لله والا اتبعت الطريقه المرسومه في التصحيح والتحصيل في التصحيح. ثم قد تكون الرؤوس لفرق قد تكون لفريق واحد قد يكون فريق واحد اسهل قد يكون هناك فريقان او ثلاثه او اربعه من الورثه وإن كانت عليهم سهامهم تحتاج المقام إلى نظر بين سهامهم ورؤوسهم فإن كانت منقسمة أحد من أصلها وإن كانت لم تنقسم المرض هل بينها موافقة أو مباينة فإن كانت موافقة رجعت إلى وقت وأثبتت ومباينة رجعت إلى الأسماء كلها وأثبتت الأسماء كلها وجعلتها جزءا للسهم هو في أصل المسألة. لهذا وضّف في الأصل فأنت الحالق يعني إذا كانت الرؤوس من كلمة منكسرة انكسارة وموافقة لا انكسارة مباينة. أما إذا كان انكسارة مباينة فلا بد من أخذ جميع الرؤوس ووضّفها في الأصل سمى ذلك من الأسهل وتوضّف في الأصل ثم بلغ منه تصح المسألة ثم بعد ذلك يعطى كل واحد سهمه مضروره بالسهم ثم بلا فهو سهم ونصح. وان كانت الموافقه الوافقه اخذت الوفقه فقط وجعلته بالسهم وضربته في الاصل ثم بلا فهو نصح ثم تاخذ رسول كل واحد فتضربه بهذا الوقت الذي يهديه بالسهم ما بلغه ونصيبه من مسح اللبن. وهذا هو التصحيح والنظر بين طريق واتهامه واثبات وفق الرؤوس او جميعها ووضعها في الاصل ثم بلغها المصح فيقال هذا التصحيح. قال هذا النظر بين طريق واتهامه او ادراك واتهامها واثبات ان الاتهام هو موضع في الاصل يقال هذا التصحيح. وفي التصحيح ما حصل من الانكسار على الورقه فان القاعده ان الورقه لا يعطى سهمه منكسرا بل يعطى سهما صحيح ولا يعطى واحد نصف ولا واحد ربع ولا واحد ولا اثنين ربع ولا ثلاثه الا ربع ولا اربعه الا ربع بل يعطى سهما صحيح على سبيل التفكير. وبهذا يعلم ان الفريق مع سهامه لو ذهب على هلا تنقص فيها السهام هلا تنكسر وتوافق هلا تنكسر وتباين ليس هناك حال رابع. كل فريق وسهام له هذه الاحوال الثلاث اما ان تنكسر معه سهامه وتصبح من اصله واما ان تنكسر وتوافق وتجد الوقت وتجعله بالاسهام واما ان تنكسر السهام على الفريق اكسارا مباينه لا توافق به بالربع ولا بغيره هذا يسمى المباينه والمقالفه وليس الرؤوس كلها يسمى الاسهام فهو في اصلها ما بلغ هو المصح. مثال ذلك زوج ذاهب بين يسمى الاربعه الزوج ربع واحد والباقي ثلاثه البري ثلاثه قد انقسم عليه كل واحد واحد زوجه سبعه بنين وثمان ثمان لزوجه ثمن واحد والباقي سبعه لبنين سبعه قد انقسم عليه كل واحد واحد فلا حاجة الى التفصيل. زوج الام سبعه بنين من اثني عشر لزوج رغبة والام اثنان باقي سبعه لبنين سبعه انقسم عليه فلا حاجة الى التفصيل. أما مثال الإنقسام مع الموافقة زوج ستة بني مثلا أربعة للزوج ربع واحد بقي ثلاثة للستة تنكسر عليه يجب واحد إلى نصف واحد ستة والباقي ثلاثة واحد نصف وفي صور لا تنسفون لا تقصر عند الكسور عندها من فضائل لا وجه التصحيح. إذا ما قابلت بين سهام ثلاثة ورؤوسهم رأيتها متوافقة بالثلث ثلاثة فيها ثلث وستة فيها ثلث وتأخذ وفق رؤوسهم اثنين ثلثها اثنين ورجوع السهم هو في أصلها أربعة في ثمانية وزوج واحد في الأسهم اثنين باثنين كل العصر بالثلاثة في الأسهم اثنين بستة لكل واحد واحد وهما لوقت جماعة المؤسسة واحد والله لله ست العصر. وهكذا لو لا تميز عن زوجة وهم بعد عشر ابن أو ابن ابن فلاحظ كل واحد من ثمانية والباقي سبعة لهم وهم بعد عشر لا تنقسم بل تنقسم وتوافق السبع سبع فيها سبع ورؤوسهم فيها سبع اثنان تأخذ وقع رؤوسهم اثنان اثنين وتجعلوا هذه الاسهام تجعلوا هذه الاسهام هناك موجه كذلك في التعدد هنا تصل الزوجه من اصلها واحد في اثنين باثنين ويكون ست عشر وان عصر السبعه في اثنين بست اربعه عشر وكل واحد منهم ما يصل جماعه من اصلها الواحد. اما المباينه هي المخالفه والاستهام تفايق الرؤوس لا تنقسم ولا توافق الرؤوس في شيء مثل الزوج خمسه بنين خمسه بنين مع زوج زوج له ربع من اربعه واحد بقيهم ثلاثه وصفها ثلاثه يا مبارك لا تنقسم ولا توافق ثلاثه فيها ثلث وخمسه ما فيها ثلث خمسه فيها خمس وثلاثه ما فيها ثلث اختلف يقول يكون أصل خمسة ثم ذي أصل لغة في أصلها 24 على أصل الإسلام زوج واحد ذي خمسة خمسة فوق الأخرى والعصر بالثلاثة خمسة خمسة على وواحدهم مثلما لجمعات الأصل هو ثلاثة خمسة العصر مثل زوجة خمسة بني إبن زوجة من أصلها ثمانية من أصلها ثمانية أصلها ثمانية لها واحد من الأصل والباقي سبعة وخمسة بني إبن لا ينقسم عليهم ولا يوافق سبعة فيها سبع وخمسة ما فيها سبع خمسة فيها خمس وسبع ما فيها خمس ثلاثة إذا تؤصل خمسة وسبع من أصل وفي أصلها ثمانية بأربعين من أصل إذا واحد خمسة بخمسة وثول الأربعين ولا سبعة في خمسة وخمسة في ثلاثة لواحد يليه ما لدى أصل أصل في سبعة على حظ الهند كل واحد يقوم ثقة من زوجة وبنت وأبوين وعشرة بني إبن واثنان أربعة إبن من زوجها ثمن ثلاثة وابن في النصف اثنا عشر الأبوين استمسان كل واحد أربعة وابن ثلاثة وعشرون يبقى واحد من الإبن العصبة العصبة ثم عشرة ينكس عليهم ولا ولا يوافق يعني واحد لا يوافق شيء ولا ينقسم عليهم يكون اسمها عشرة ثم في اسم قوى في اصل 24 مئتين واربعين ينصف زوجة ثلاثة في عشرة ثلاثين ويكون المقص والبنت 12 في عشرة في 24 ونصف مقص وكل واحد من الابوين اربعة في عشرة واربعين المثل في نصف ولهم واحد العصر في واحد في عشرة في عشرة وكل واحد منهم هو الواحد وعشر العصر وعشر الواحد منهم هو عشرين يأتي البكرة على يحصل على أكثر من فريق الله سلم يا هلك هالك عن زوج وثلاثة بني الزوج الباقي ينقسم عليهم إن كان البني إن كان البنون ستة دائن ولا مؤقت الباقي لهم ثلاثة وهم ستة شوفوا جعل مثل العمل إن تم وضع في أصلها إلى البلد صحها ثم يعطى كل واحد يصيبه مضروبا في إسهام إلى البلد الغلاء ونشأ له من التركة نعم بين الثلاثة والستة الله على الشكر ناخذ وقت اثنين يسمى وفي اصلها اربعة الزوج واحد اثنين وله ثلاثة اثنين الان كل واحد واحد الوقت جماعة مثل الوقت جماعة من اصلها واحد فان كان بنون خمسة دائم ما عرف العمل ويسمى الأول كله يكسلها ويسمى الأسهم وفي أصلها أربعة للزوج واحد في خلفه لا واحد في خلفه خلفه خلفها ربع ربع المصاح يعني يكسلها من المصاح مثل ما لها من أصل ربع ربع خمس خمس خمس خمس هكذا ولهم ثلاثة خمسة كل واحد الآن بكم رجعت من وقتها وثلاثة بعد إذا هلك الزوجة وسبعة بنين وثلاثة زوجة وشكوى طبع الأولاد ربع ولا ثمن ثمن وفي مثلا أقل عدد في الثمن أقل عدد صالح يكون الثمن ثمانية أصل مثلا أقل عدد يخرج فضلها وفرضها هذا أصل أقل عدد يخرج فضلها أو فرضها بلا كسب ثمانية في الزوجة ثمن واحد والباقي سبعة فبني سبعة تعصيب واحد الا واحد فان كان معهم ام في مثلهم زوجه ام سبعة بنين سنة عشر التي سيس سنة عشر ما صنف ماله من الأخلاق لأن فيها فرضين ثمن وسدس ولا يخرجان إلا من إحدى عشر في سنة عشر النصرة من إحدى عشر في الزوج الربع لا معنى زوج زوجة في سنة 24 زوجة زوجة لا ابن 24 في الزوجة ثمن ثلاثة لا بس لا نخليها زوج زوج وام سبعة بنات نعم من عشر من زي عشر الزوج الربع ثلاثة والام اثنان اثنان عشر ست وابنين كم يبقى سبعة معك بنون سبعة لهم عصيب كل واحد الا واحد فان كانوا بني ابن هم بني ابن الله لله واحد بعد ذلك هذا عن زوجة وأم سبعة وثلاثة أشقاء عشر للزوجة إن كان اثنتين أو ثلاث أو أربع ليس له إلا الربع والأم اثنان كم يبقى مع سبعة يبقى سبعة واللي معك سبعة تكون ثلاثة لهم تعصيب لهم تعصيب ينقسم عليهم لكل واحد واحد إن كانوا أخوة لأب أو أعمام أو بني عم هم واحد ولما يتغير هم إذا كانوا هم أخوة جدهم جدهم أمهم إن كانت أمه جده يتغير كانوا إخوة هذا السنة إن كانوا بني عم أو أعمام فقفلوا اثنين نسلها بحالها لكن الإخوة 14 نعم الزوجة سبعة هذا الزوجة الربع الزوجة السدس تبقى سبعة هم 14 انت شو موافق الزوجة السدس اسم موافق السبع سبع اسلام واحد اسم الرؤوس يسمى نثبت ويسمى في أصلها من عشر منافسها لثلاث ثم من له من اصلها يجيء السهم واخذه كاملا من نصح المساله وما طالب له من التركه نعم الزوجه ثلاثه اثنين نعم الجده أربعة في باثنين نعم لا باثنين يعني ست مصر في سبعة وثنين نعم ولهم سبعة اثنين لكل واحد منذ ما لوقت جماعتهم يصلها واحد واحد نعم فإن كان الإخوة عشرة فهذه حالة ولا تغير وزوجها ربع والأم لها سدس والباقي هم عشرة باعية ما في موافقة سبعة فيها سبع ولا ما في السبع والعشرة فيها خمسة فيها نصف فيها سبع ولا ثلاثة سبعة فيها نعم وباعية لك متخالفة يعني ماذا نعمل؟ وصلنا وفي أصلها العشر ناصر الزوجة الثلاثة في عشرة والجدة اثنين في عشرة جدة اثنين في عشرة عشرين والعصر بالسبعة في عشرين العشرة نعم سبعين وكل واحد مثل ما رجعت في نصفها هو سبعة عشرين السبعين يوم بعد سمع إذا هلك هالك ما شاء الله عن خمس بنات زوج وابن ابن نعم الزوجين والربع نعم والبنات ثمانية بقي واحد تعصيب الثمانية قاسمة على البنات الخمس إذا تقسم خمسة وتسمى تضاف لأصلها اثنى عشر نعم الزوج ثلاثة في خمسة ولهن ثمانية في خمسة لهن ثمانية في خمسة بكم كل واحد ثمانية مثل ما جمعتهن والباقي واحد في خمسة للابن خمسة لو كان ثمانية لو كان بنات ثمانية ونقسم عليه ما يحتاج عمل لهن ثمانية قاسمة في كل وقت واحد فتصح من أصلها المسألة في حالة أكل بنات ست مثلا المسألة في حالة زوج وست بنات وابن ابن من الزوج والبنات والباقي ابن التعصيب ولو حل محله أخ شقيق أو أخ لأب أو بعض الأقرباء الآخرين له الباقي والبنات جاسم الله من كسر نصيبهن ثمانيه وهن ست من كسر مضافق وش نعمل ماذا نعمل لازم يتوفى الرؤوس ثلاثه تسمى يضاف لاصلها اثنى عشر نعم الزوج ثلاثه في ثلاثه والبنات ست ثمانيه في ثلاثه كل واحده من الست مثل ما لا أربعة. أربعة من ثم لوقت جماعته من أصلها وهو أربعة والعاصر له واحد في ثلاثة جمت لا لك يا لك عن ستة عشر بنت ابن لا زوجات وكثير شقيقة الزوجات الثلاث ثلاث بينهن سواء قاسم عليهن ثلاث وهو ثلاث وبنات ستة عشر من بنات ابن ستة عشر بنت ابن لهن ثلثان ثلثان ستة عشر قاسمة كل واحد وكل واحد واحد والباقي خمسة مع أختي شقيقة فإن كان مكانها أخت لأب تعصيب فإن كان مكانهما أخت لأم تسقط مثل أشرطها لأن الأخوات لهم مالهم مثل مع فرع الوالد مثل الباقي العاصب ولو بالعم بعيد مع العاصب الباقي بل هناك عاصب يفعل بها الباب الخمس من كان ما هناك عاصب رد عليهم ولا ماذا يفعل بها؟ هذا بنات الابن يكون بيت بين الباقي بينهن على السواء. فإن كان بنات الابن موجودات 11 هم 16 يكسرون باين ما ينقسم عليهم من الفوز 11 تسمى ورد في اصلها 24 10 في 24 40 واحد 24 نعم من الصح من زوجات ثلاثة 11 واحد 11 ولبنات زوجة 16 في 11 10 في 6 في 10 في كم 1 و 6 في 16 في 1 70 كل واحدة منهن مثل ما جمع فينا من أصلها 16 والعاصبة لها 5 في 11 جنبك أم خمسة بنين ذكر من أم خمسة بنين اثنين أم واحد والباقي خمسة البنين خمسة والواحد واحد إن كان مكان الأم أب له السدس والباقي خمسة بنين إن كان مكانهما جدة أم أو جدهم أب السدس والباقي البنين فإن كان مكان بنين بنو بنين خمسة بني ابن خمسة بني ابن وهم بنين خمسة بني ابن فهي الحكم لو يتغلب خمسة بني ابن وهم أبناء الميت وأولاد ابنه هم واحد ولا واحد ثلاثة أخوان هم واحد لو باقي مع الأب والأم والجد والجدة نعم نعم واحد إلا واحد جمع جمعك يا لك أربع زوجات ثمان أخوات شقائق وأخ لأب مثلا أربع زوجات وثمان أخوات شقائق وأخ لأب نعم في الزوجات الأربع ثلاثة نعم لماذا فرعوات يمنعهن من الربع نعم والأخوات الشقائق ثمانية من واحدة نسل من كان مكانهن أخوات لأب ثمان رقم واحد والباقي بعد شقائق خلاف تعصيب من كان اللي موجودين أخوات لأب ما يقول زوجين كيف يمنعهم يمنعهن من الزوجين وبينهن الباقي استرجع مثلا الى يكون معهن اخ الاب وهن اخوات الاب الى اربعه زوجات الربع واحد والباقي ثلاثه بينهم عصيب للذكر من حضورهن فمثلا الحاله الاولى فواتح الوقايه ثمان واخ الاب زوجات الربع زوجات عليهم زوجات لا لا لا اربعه وتسمى مكثرون باين رسم اربعه وتسمى وفي اصلها نعم زوجات ثلاثة في أربعة رحت لها ثلاثة في أربعة في أربعة مثل إذا هلك هالك من بنات وزوجة وخمس خوات شقائق الزوجة والبنات ثمان عشر كل واحدة اثنان على السواء والباقي ما بين الثمن والثلثين خمسة وباقي خمسة لهن قاسم تعصيب عصبة مع الضعير لو كان مكان الأخوات الشقائق أخوات لأب يأخذ الباقي تعصيبا فإن كنا أخوات لأم ماذا يكون؟ لا لا واليوم لا يكون على الوالد ولو كان أنثى في الباقي العصبة من الذكور ولو كان ابن عم بعيد إن كان البنات لسنا ثمان البنات خمس بعيد ثم لا يسمع انكسر عليهم وبعيد يثبت ظهوركم ثم ظهور في أصل 24 كم نعم الزوجة من أصلها ثلاثة في إسلام خمسة وهذا ثمن منه عشرين ثمنها وهو ثمن منه عشرين ثمن المصح وللبنات ستة عشر في خمسة اثنين كل واحدة ستة عشر ثم جمعت منا نعم وللخوات خمسة في خمسة كل واحدة خمسة المسألة بحالها بحالها لكن البنات ست خمسة ستة في حالة الزوجة ثمن البنات تسعة كان على حالها الباقي العصر الخوات عصبا ستة عشر قاسم ولا منكسر منكسر وموافق لأن الستة لا ينتقل عليها ستة عشر إلا تسعة موافقة معي النصف ستة عشر فيها نصف وستة فيها نصف لكن ستة فيها شرط أقل من لكن ثلثي المذهب لك ستة ستة عشر والله مهما كان الوقت أقل هو أحسن قاعدة أن الموافقة يطول فيها أقل وقت أقل وقت لا نخسر في العمل ستة في عشرة وثنان ستة عشر خمسة ستة انتشر ويعرف جل النص نعم وخلوة الرؤوس ثلاثة ثم يوافي أصلها وعشرين جمع المناصر الزوجة نقيها ثلاثة في ثلاثة والبنات ستة عشر في ثلاثة لوحدتهن مثل ما ليخطي جماعات من فيها وهو ثمانية وهن أخوات ستة عشر خمسة في ثلاثة كل واحدة خمسة ثلاثة بعدك لا لك هذا الزوجة هم خمس أخوات لأب ثلاث خوات مثلا في زوجة وبنت وباقي ثلاثة خوات لأب عصيب وإن كنا شقائق وهم واحد وإن كنا خوات لأم بنت خوات لهم ويرثهم ولهم ويرثهم على البنات في الذكور إن كان مكان البنت بنت مكانه مكان بدلا منه يمكن بدلا منه نصف وإن كان الأخوات خمس وهنا باقي ثلاثة ناس من الأولاد الثلث في السهام واحد في الرؤوس يسمى إثبات يسمى السهام وفي أصلها ثمان زوجة واحد اثنين البنت أربعة اثنين ولهن ثلاثة اثنين كل واحد واحد بعدك من هذا ثالث ما عن زوجة أختي شقيقة خمسة أخوات لأب خمسة أخوات لأب خمسة أخوات لأب زوجة أختي شقيقة ما تنسى زوجته أختي من أمه وأبيه مع خمسة ذكور من الأب أخوة لأب مثلا في زوجة نعم نعم زوجة وفي شقيقة وفي كل أب خمسة نعم أربعة في زوجة ما تعطيها ثمن لا ثمن ولا ربع هو يقول سبحانه ولكم نصف تذكر الآية احفظوها ولا نسيت ما حفظت هذه يقولون تحفظوها آية المواريث لابد منها لابد منها آية المواريث ثلاث سورة النساء في أولها وفي آخرها نعم ولكم نصف ولكم نصف أيضا ولكم نصف أيضا ما حفظها الله يحفظها احفظها إن شاء الله الأسبوع الثاني أسأل عنها اليوم إن شاء الله أشرح عن الثلاث الآيات زوجها الربع فقط لأن الله يقول لهن الربع من إن لم يكن لكم ولد هذه مكذا ولد لها الربع واحد والشقيقة النصف اثنين بقي واحد منه له الإخوة لأب تعصيب الإخوة ما يعصبوا الشقيقة ما يعصبون لأنها أقوى منهم أقوى طيب واحد باقي ياسم عليهم ولا منكسر واحد على خمسة منكسر ولا ياسم وعدتهم في رأيهم لابد يكسبون سهاما صحيحا ما في أكسر يعطوا ربع وخمس يعطوا سهاما صحيحا هذه قاعدة حساب الضرائب كافي واحد على الخمسة ولا ما كافي منكسر ما يصح يصح على خمس خمس لكن لو كان سهل يكسب التركة ما يخال وصار نور الميت إلا أربعة ريال للزوجة ريال السقية نصف جنيه وديال هذا يقسم بينهم على خمس ريال على خمسة كل واحد على خمس ريال ما في بأس لكن بس من جهة الحساب له طريقة صح منكسر باين ثلاثة وسبعة خمسة وسبعة جلسين صورة أصلها أربعة كم عشرين كم الزوجة واحد في خمسة خمسة السقية اثنان في خمسة بعشرة ولهن واحد لأخوة الأب ولهم واحد في خمسة في خمسة كل واحد له واحد من العشرين نعم نعم نعم لا هذا كان عن زوج وأم وعشرة بنين الزوج والأم نعم تنبقي تنبقي والله خمسة ثلاثة واثنين خمسة مع عشرة بنين وهم تعصيب من كسب الباين وإن كان سبعة هم أخرى ياسم عليهم واحد الا واحد نعم ان كانوا عشره مكسوم باين لما تغسل عشره والسماء ربي اصلها اثنا عشر الزوج ثلاثه في عشره والأم 12 ولا الأولاد 17 سبعة في جماعة النصية سبعة المسألة بحالها لكن بنين 14 يهود وأم 14 ابن 12 على حالها الزوج ربع ثلاثة والأم سدس بنات بقيت أبقاهم 14 لهم تعصيب منكسر باين ولا موافق شوبر السبع سبعة يا واحد وأربعة عشر في اثنين يسمى القرص الاثنين ويسمى وفي أصلها 12 تبلغ كم ليك 12 نعم يسمى ثلاثة في اثنين والأم اثنين في اثنين وله سبعة في اثنين وكل واحد واحد حل. أخوياك من ترى كسر على أن يمسون يمسون ما شاء الله زوجة وبنت وعشرة من ابن الزوجة والبنت والباقي ثلاثة عشرة أبناء الابن تعصيب ما يعصبون عمتهم من يعصب هذين خاصة قاسم ولا داي ولا موافق ماهي واحد ما يوافق شيء نعم وصلهم عشرة ثم وفي عصرها ثمانية الزوجة واحد في عشرة ولهم وللبنت أربعة في عشرة وإذا عصب الثلاثة في عشرة كل واحد ثلاثة إيش والعصبة ثلاثة في عشرة ولواحدهم مثلهم على جماعتهم نصها وثلاثة وهكذا لو كانوا عشرة إخوة أشقاء لأب وأعمان وبني عم وواحد نم ذلك عن زمان بنات وزوج وأخي شقيق الزوج والبنات الثمان قاسمة قاسمة عليهم وهم ثمان والباقي واحد الأخ شقيق تعصيب وإن كان مكانها أختي شقيقة أنثى أصبح مع الغير أو كان معها مكان أخ لأب بالنفس أو أخت لأب مش مثل الشقيقة هنا في هذا الموضوع نعم فإن كان مكان ذلك أخ لأم أو أخت لأم يسقط البنات يحجبنا أولاد الأم نعم فإن كان البنات لست ثمانا خمسة ما ينفق وصف خمسة تسمى وفي أصلها 12 نعم للزوج ثلاثة في خمسة ولهن ثمانية في خمسة لواحدة فيهن مثل من أصلها وثمانية والعاصم الأخ واحد في خمسة لأبعاده نعم المسألة بحالها لكن البنات ست هم خمسة زوجوا ست بنات وأخي شقيق سامك زوج ست بنات نعم زوج وست بنات نصف مع بنات زوجته في نصف مع بنات من الزوج له الربع 12 من 12 والبنات ثمانية والباقي واحد لذلك المكان هو معشق أو معشقة تعصيب هكذا بقية عصر الحلم البنات لهن ثمانية وهن ست الموافقة وهكذا لو كنا بنات ابن حكم واحد نصف بالنصف وش العمل نثبت ثلاثة ويسمى يرى في أصلها 12 تبلغ للزوج ثلاثة في ثلاثة ولبنات أو بنات ابن ثمانية في ثلاثة لكل واحدة مثل ما يوصل جماعتهن من أصلها هو أربعة ثلثين نعم والعاصب له واحد في ثلاثة نعم من بعد لعنة ثالث أم بنتين وأم أخت شقيقة وسامة وفي الأم والبنتين أربعة والباقي واحد أخت شقيقة تعصيب تعصب مع البنات ما يقوم لها تغسل تعصيب مع البنات ولو كانت اخت الاب كذلك ان كانت اخت الام بعد اخت الام مع بنات ترث قدر الاخوه يقول ما ترث لام ما ترث مع البنات تسقط لان ارث الاخوه الام شرط يكون كلاله ويقول وان كان رجل كلاله او امراته وله اخوه فريق لواحد السدس والكلاله من لا ولد له ولا ولد لك فلا تسقط واليوم يسقطون إنما يرث الشقيقة أو الأخت نعم مع البنات نعم فإن كان البنات أربع ممكن فيه أربع كذلك يصيروا اثنتين لهم لكل واحدة واحد وإن كان البنات ابن حكم واحد لهن اثنتين وإن كان مكان الأم جدة ترى سدس في هذا نعم بعدك ذلك هذا زوجة زمن أخوات شقائق ابن أخي شقيق زوجة زمن أخوات شمين شو الزوجة والأخوات شقائق تعصيب ما يعصب عن ماته من يعصبهم شقيق خاصة فإن كنا أخوات لأب ومن الشقيق يعني الباقي ولا يعصبهم لأن هنزل الزوجة هي واحدة ثلاث أو أربعة لكن نقول لك الوحدة لها ربع ما لهن إلا الربع ولو كثرنا ولو كنا أربعا ليس لهن إلا الربع اشتركنا فيه وهكذا يكتمون فيه مع البر والوالد اشتركنا فإن كان مكان الأخوات الشقائق ثمن أخوات لأم ما في شقائق زوجة ثمن أخوات لأم وابن أخ شقيق ومن سابع حالها من 12 لزوجها الربع ثلاثة والأخوة لأم أربعة ومثلها أربعة والباقي خمسة الشقيق تعصيب والأربعة قاس على الثمانية لأم الأخوات لأم غير قاس ما يولم واحد واحد الربع نزل فوق الرؤوس اثنين ثم بالأسهام صار في أصلها 12 تبلغ 24 نعم للزوجة ثلاثة اثنين والإخوة لأم أربعة اثنين في واحد لها واحد في واحدة لها واحد والعاصب له خمسة في اثنين بعدك هنا بين المؤلف رحمه الله حكم كسر على اناث قدم من كسر على فريق واحد فان الحاسب ياخذ الوقت ان كان موافق او جميع الرؤوس كانت مباينه ويعتبرها للاسهام ثم يضربها في اصل المساله ثم بلا صحته مثلا ثم يقال من له شيء من اصلها اخذ مضروب هذا العدد وجود السهم وهو له من مصح المساله يقدم فيها الأمثلة وأن الفريق الواحد تارة ينقسم عليه سهامه وتارة تباينه سهامه وتارة توافقه سهامه كل هذا مر فيه أمثلة من الانقسام لما تقدم زوج وأم بنات وأخ شقيق لهم الثلثان ثمانية وهم ثمان ينقسم عليهن وهكذا لو كنا أربع وكنا اثنتين ينقسم عليهن ومن الموافقة زوج ست بنات وأخ شقيق هن ست ونصيبهن ثمانية لا ينقسم بل ينكسر ويوافق النصف لأن الستة في الطهارة ثلاثة والثمانية في الطهارة أربعة والستة فيها ثلث لكن ليس في الثمانية ثلث فلهذا انحفظ الوقت في النصف والمباين قدم الزوج خمس بنات وأخ شقيق والبنات خمس والسهم ثمانية فلا ينقسم ولا يوافق من خمسه ليس فيها نصف وليس فيها ربع لانه فيها خمس والثمان ليس فيها خمس ولهذا تباين جمعيه السهام مع الرؤوس غير ربط تضرب الرؤوس جميعها وهي الانسان في اصلها كما تقدم اما اذا كان على اجناس على فريقين ثلاث لاربعه وهي النهايه لكن ما يكون اربعه وينكس على واحد وينكس على اثنين وينكس على ثلاثه قد ينكسر على أربعة وهذا أكثر شيء فالاثنين مثل أربع زوجات خمس بنات وأخ شقيق الزوجات أربع نصيبهن ثلاث والبنات خمس نصيبهن ست عشر من 24 كل منهما قد بينت سهام الزوجات والبنات هذا فهذا الفريقان قد بينتهما سهامهما وقد انتهى ثلاث شرط أيضا ثلاث أربع زوجات مثل خمس بنات مثل ثلاث جدات هذه ثلاث شرط ثلاث جدات لهن سدس أربعة من 24 لا ينقسم عليهن بل يباين زوجات أربع لهن سبل ثلاثة لا ينقسم عليهن بل يباين ثلاث لهن 16 لهن خمس لا ينقسم عليهن بل يباين والباقي واحد مثلا أخ شقيق عم الشقيق ومثل ذلك هذه ثلاث شرط قد يكون على أربع شرط في الصورة المذكورة البنات ثلاث جدات أربع زوجات خمسة بني إبل هم باقي واحد صار أربع شرط البنات خمس وهن ستة عشر هم يتزوجهن زوجات أربع هن ثلاث هم يتزوجهن جدات ثلاث وهن أربعة تباينهن العاصب خمسة بني إبل وبقي لهم واحد تباينهن صار أربع شرط فالمؤلف وضح لهذا ما يجب وان الانكسار اذا كان على اكثر من فريق فانه لا يخلو من اربع نساء اما المعادله واما الموافقه واما المناشره وهي المداخله واما المبايعه هذه النساء من اربع فاذا الاعداد انكسرت عليها سهامها لا تخلو من هذه النساء من اربع فإنما أن يتماثل الفريقان أكثر أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتخالفا يتباينا. فالحكم المماثلة تأخذ واحد فقط مثل أربع زوجات وبنت وأربعة بنين من أربعة بنين أربع زوجات لهن كل واحد من ثمانية وزنة أربعة باقي ثلاثة أربعة بنين قد تماثل أربعة وأربعة الحكم تأخذ واحد فقط تكتفي بواحد وأربعة ثم الإنسان يرى في أصلها ثمانية اثنين وثلاثة زوجات واحد في أربعة بأربعة بينهن كل واحد واحد من أربعة في أربعة ستة عشر والعصر ثلاثة أربعة ثلاثة كل واحد ثلاثة وهكذا لو كان أكثر يكون أخيرا أكثر تكتفي بواحد يكون ثلاثة مثل أربع زوجات أربع أخوات لأب مع في شقيقة قد يقع ثلاثة متماثلة مثل خمس بنات مثل خمسة إخوة لأم وخمس خوات شقائق زوجة مثل عنها قليل المقصود أن إذا تماثل ولو أكثر من اثنين يكتفى بواحد أما إذا كانت متناسبة وهي متداخلة يكتفى بالأكبر إذا كان الأفضل جزء مفرد من أكبر رابطها يكون من الأمراض من أكبر ورابط آخر ينقسم الأكبر أصغر بدون الكسر ورابط ثالث أن يفني الأصغر الأكبر من دون زيادة ولا نقص يقال لهم ثلاثة مثل اثنين وأربعة ثلاثة وستة أربعة وثمانية فهم الأهل أربع زوجات بنت ثمانية بني ابن هذه متداخلة أربعة بنصف ثمانية وتفديها أربعة أربعة ثلاثة ثمانية من زيادة في النصف الجزء الأصغر من الأكبر فإن الأربعة جزء مفرد من الأكبر في النصف فإذا اجتمع فيها ضوابط جزء مفرد من الأكبر فهي تفنيه وهو ينقسم عليها لو قسمت ثمانية على أربعة انقسم بدون كسر راشد تصل بعد اثنين ثمانية على أربعة تنقسم على اثنين اثنين فهذا الرابط المداخل اجتماع الأكبر لهذا كذلك عن أربع زوجات وعن بنت وعن ثمانية بني ابن فمثلا من ثمانية من الزوجات تكون واحد والبنت النصف والابن باقي ثلاثة وبين شهامهم وفي رؤوسهم انكسار بمباينة تثبت رؤوس الزوجات أربعة ورؤوس الابن ثمانية ومن بينهم النساء أربعة فإنها متداخلة اجتماع الأكبر ثمانية وفي أكبر ثمانية نعم والموافقة يتفق على الجزء أو صغير فتكتفي بالأكبر تأخذ أحد المتوافقين في بأحد المتوافقين تكتفي به هذا كثير أربع زوجات وثمان أخوات شقائق وست ستة وثمان أب وزوجة لهم أربعة ثلاثة من عشر أخوات لهن ثلاثة ثمانية والباقي واحد وثمان الأب وستة ستة وأربعة متوافقة النصف تأخذ حذر على بيت ستة بدأ من أربعة يعني تضرب حدا على عددين في كامل عقد ستة اثنين أو ثلاثة أربعة نحسب لها هذه الجلسة وقفتين من الزوجات الستة ابن عشر أو نصف الستة ثلاثة في كامل أربعة ابن عشر من هذه الجلسة. أما التباين فكثير واضح وقت خالف لا يمكن توافق ولا مناسب ولا تماثل. هذا يقال المباينة يعني لم يكن بين العدوين لا مناسبة ولا موافقة ولا تماثل. هذا هو التباين من أربع زوجات واختين شقيقتين خمسة أخوات لأب وثلاثة اثنين عشر الزوجات الأربعة الأخوة ثلاثة شقيقتين ثلاثة ثمانية بقي واحد من أخوة لأب خمسة يمكن تعيينه مباين. والخمسة والأربعة متباين ليس بينهما لا مداخلة ولا تماثل ولا موافقة. أربعة لا تواصل خمسة وخمسة لا تواصل أربعة بشيء. هذه مباينة يضرب أحدهم الآخر أربعة خمسة بعشرين هذا في الجزء الثاني. ما هي الأمثال لو كان مسألة بحالها والبنات لو أخوات الشقائق ثلاثة بنتين ثلاثة أربع زوجات ثلاثة أخوات الشقائق خمسة أخوات الأب الشقائق يبينهن في عام ثمانية ويفوتهن ثلاثة صار معنا ثلاثة رؤوس أخوات وأربعة رؤوس زوجات خمسة رؤوس أخوة الأب كلها متباينة ثلاثة خمسة أربعة كلها متباينة يضرب بعضها في بعض أربعة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر في أربعة ستين قد يقع كما هي في أربعة أربعة في وقيرة للنهاية مثل أربع زوجات وثلاث جدات خمس بنات سبعة بني ابن الزوجات ثم ثلاثة يبينهن جدات ستة أربعة يبينهن البنات التعاشر ثلاثة التعاشر وثلاثة خمس يبينهن ناقي واحد سبعة من الابن ينتظر يبين أيضا فصارت الرؤوس ستة أربعة ثلاثة خمسة سبعة كلها متباينة يرى بعضها ببعض والله بلاغ متحصل وجود الثاني وفي أصلها هذا هو مراد المؤلف. وإذا عمل على هذا فإنه يقسم أوقات إلى الثانية يحكم يعلم العجم والبصير. المقصود من ذكر المؤلف هو المعتمد في كتاب الفرائض على هذه الأسس. أولا النظر بين كل فريق واتهام متى تقسم عليه عمله هذا أول شيء. إذا صار مثلا الفريق الأكثر يقال أنا ضال فنفس النظر النظر الأول بين كل فريق واتهام والنظر الثاني بين المشتتات أنه الأول تنظر بين كل فريق واتهام هل تقسم عليه هل تباينه هل توافق فرق من الفرق كل من تريد منها نظرت بين المشتتات هل متباينة هل هي متناسبة هل هي متوافقة هل هي متماثلة تنظر الإنسان بعد ذلك. وإذا نظرت بين المشتتات نظرت بعضها في بعض على حسب الطائفة ثم تحصل كان ضربا أو اكتفاء بالتماثل هذا هو الدرس التماثل اكتفاء بواحد من المتماثلة فقط والمناوم والمتوافقة يضرب وفق أحد من الآخر وإن كان أكثر ضرب أحدها في كامل الآخر ثم المضروب في وقت الثالث وإن كانت متناسبة كلها أخذت الأكبر جعلت الأسفل وإن كانت متباينة ضربت بعضها ضربت بها ضربت بعضها في بعض وتحصل فوق الأخر في هذا الأمر إن شاء الله تبين هذا لأن الشيء يعرف به بالأمثلة. وفق الله عز وجل. نعم. يرضي الله عن الظنان. اكتب إذا هلك أهلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أربع زوجات وخمس خوات شقائق وأخ لأب. مسألة من كم؟ أربع زوجات وخمس أخوات لقائد وأخ لأب. نعم يا اثنين ثمانية. نعم عندك لمون. نعم في الزوجات الأربع ثلاثة والأخوات الشقائق خمس ثمانية بقي واحد تعصيب يقال هنا لنا في البشر نظران أحدهما بين كل فريق واتهامة والنظر الثاني المثبتات من الجزاق أو أوفاقها. طيب وش بين الزوجة الزوجات نصيبهن ثلاثة رؤوسهم أربعة رؤوسهن أربعة وبين الأخوات الشقائق ونصيبهن ثمانية وهن خمس رؤوسهن خمسة. ثم ننظر النظر الثاني بين المثبتين أربعة وخمسة بينهما تضرب أحدهما في الآخر كم أربعة في خمسة وهذا يسمى يضرب في أصل اثنى عشر. نعم الزوجات نقضيها ثلاثة في السابع عشرين في كل واحدة أربعة يعني نصيبها النبو في المقابل فريق المقابل وخمسة خمسة عشر. نعم والحواز لهن ثمانية في خمسة في كل واحدة هن خمسة ثمانية في لهن ثمانية في عشرين كم ثمانية في عشرين. نعم في كل واحدة منهما جمعتهن نعطيها ثمانية مضوا في رؤوس الزوجات أربعة. لا خمس ثمانية في أربعة في كل واحد من جمعة نصها وثمانية هو في رؤوس الزوجات في الفريق الثاني أربعة اثنين وثلاثة كل واحدة اثنان وثلاثة خمس ثمانية وستين أخوات خمس كل واحد اثنان وثلاثون. نعم يوسف على خمس. نعم كل واحد اثنان وثلاثون وهو الذي جمع به اثنان المضروب في وقت الزوجات هذه قاعدة أسهل يعني يبغى يعرف الإنسان طب ما جمع به في الطريق المقابل يحصل لكل واحد اثنان وثلاثون والعاصب له واحد في عشرين لا نصيبهن ثمانية في المقابل في الزوجات في الفريق المقابل المقابل الفريق المقابل لهم. نعم مثل ما لو زوجات ضربت نصيبهن ثلاثة في قوة المقابل خمسة خمسة عشر لكل واحد. نعم والعاصب له واحد في عشرين في الإسلام عشرين. نعم نجي بعدك المسألة بحالها لكن البنات الأخوات ست وهم خمس والمسألة بحالها أربع زوجات ست أخوات شقائق وأخ لأب يعني نقسم بحالها زوجات أربع ثلاثة ومن بينهم والأخوات ثمانية منكسم واحد الأولى من باين لأنها خمس وهناك موافق وشوفه نزل فوق الرؤوس ثلاثة مع رؤوس زوجات أربعة. نعم نعم في واحدة واحدة والزوجات أربعة وفض البناء أخوات ثلاثة ثم ننظر إلى المثبتات أربعة وثلاثة النساء بالأربع تجدها مباينة يضرب أحدهما في الآخر هذا السهم يضرب في أصلها 12 نعم ما يصلح زوجات ثلاثة في ثلاثة زوجات ثلاثة في 19 كل واحدة 9 كل واحدة مثل ما لجماعتهن فهو ثلاث يضرب الفريق الثاني ثلاثة وفق الفريق الثاني ثلاثة 9 كلها 9 هي ربع 36 هذا ربعها 9 ربعها 9 نعم والأخوات 8 في 12 8 في 12 96 لواحدة فيهن مثل ما لوقتي نقضها وأربعة مضروبة في وقت الزوجات أربعة كم؟ أربعة في أربعة هذا يكون لواحدة من 96 نعم نعم ثلثها ثلث الثلثين نعم ثلث الثلثين ثلث الثلثين نعم والعاصب واحد في 12 لا عجب يا هلك هلك عن ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثمان أخوات لأب وبالأخ شقيق وبكل ميت شقيق ثلاث زوجات وثمان أخوات شقائق وبالأخ شقيق ثمان أخوات لأب وبالأخ شقيق في مسألة منه نعم من اثني عشر من اثني عشر من اثني عشر من الزوجات الثلاث من الزوجات الثلاث كم ثلاثة والأخوات ثمان لأب ثمانية بقي واحد معك من أخ شقيق تعظيم وإن كان من أخ لأب كذلك يأخذه أو عم أو ابن عم أو معذر يأخذ الباقي تعقيب ننظر بين فريقين وسهامهم الزوجات ثلاث نصيبهن ثلاث قاسم ولا منكسر الزوجات ثلاث نصيبهن والربع ثلاث قاسم ولا منكسر قاسم كل واحد لها كم كل واحد لها كم واحد نعم ثلث الربع الربع بينهن ثلاث نعم ولا خلاص ثمان نصيبهن ثمانية قاسم ولا منقسم قاسم عليهم ما يحتاج عمل نعم في كل واحدة واحد نعم ثمن الثلثين ثمن الثلثين جنبك لا لك هذا من أربع زوجات ثمان بنات ابن وأم ستة وثلاثة أشقاء في الزوجات الأربع بنات الابن ثمان بينهن والأم نعم الباقي واحد له ثلاثة أشقاء ستة ستة ولو كان الأخوات أشقاء ذلك عصرها مع الغير أو أخوات لأب أو أشقاء لأب كل واحد عصر في هذا الذكور وما يهم سوى في ذلك عصبة نصيب لنا نظر الأول بين الفرق وشهاني نعم والنظر الثاني المثبتات نظر الفقار أو جميعها نعم أو فاقها نعم ننظر بين الزوجات وبين نصيبهن ثلاثة وهن أربعة باينة نصيبهن أربعة نعم والبنات الابن ثمان ونصيبهن ستة عشر قاسم يقول واحدة اثنان ما يحتاج عنه والأم كذلك واحدة من القاسم نبي لها الإخوة لهم واحد وهم ستة هم باعين يصيب رؤوسهن ستة رؤوسهم ستة قاسم مثبتات معنا أربعة مثبتات بينهما بالنسبة أربعة توافق النص يضرب وفق أحدهما كامل الآخر ولا يوفق كامل الآخر نعم يضرب وفق الأربعة اثنين في ستة أو وفق الستة ثلاثة في أربعة كم ويسمى الوفي أصلها 24 عشرات 24 كم؟ 42 الجميع 288 من الصح الزوجات ثلاثة في السهم السهم 12 وكل واحدة واربع وهما جماعة ثلاثة في وقف وثلاثة في السهم والأخر البنات لهن كل واحدة لها اثنين في 12 24 الوحدة والأم 4 في 12 والعصر 1 في 12 واحد منهم ولن جمعته من أصلها 1 في وقت نعم نعم المسألة هذه بحالها مثلا بحاله اربع زوجات وبنات ابن 16 ثمان والام والاخوه بدل ما هم سته الاخوه ثمانيه وهم سته في شنو 24 زوجات هم ثلاثه وبنات الابن ثلثان 16 والام ثلث اربعه والباقي واحد وهم ثمانيه قاسم ولا منكسر ولا نايم نسبة صوت الثانية والزوجات لهن ثلاثة وهن أربعة نسبة صوت أربعة صوت مثبتات أربعة وثمانية وبنات الابن قاسم نعم قاسم ما يحتاج عليه نعم طيب صوت مثبتات أربعة وثمانية بينهما بالنسبة الأربعة مداخلة والذي قبلك موافقة وهي صارت مداخلة لأن الأصغر جزء مفرد من الأكبر لأن الأربعة نصف من الثمانية ولأن أصغر يهني الأكبر لو كررت مرة ثانية أربعة أربعة يهني الأكبر ولأن الأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر لو أصغرت ثمانية على أربعة ينقسم ويخرج اثنان يعني ضوابط مداخلة متوفرة نعم وش معنى المعمل الكبرى العدد الأكبر نثبته نور أصغر نعم اختصارا تصير الجزء السام ثمانية تكون الجزء السام نعم نور في أصلها 24 ثمانية في 20 ثمانية في 4 ثمانية في 4 لا ثمانية في 4 100 ونفسة الزوجات ثلاثة في ثمانية كل واحدة ربعها ستة نعم والبنات اللي في كل واحدة لها اثنان في ثمانية ستة عشر والأم أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية نعم والعصر واحد في ثمانية ثمانية في واحد اللي بعد نعم سبعة إذا هذا كان أربع زوجات بنتين وأم وأربع أخوات شقائق في زوجات الأربع ثلاثة والبنتين ثلاثة والأم بقي واحد الأخوات الشقائق عظيم أصبحت مع الغير فإن كان مكان هنا أربع أخوات لأب يكون الباقي تعصيبا فإن كان أخوات لأم البنات لأن أخوات لأم لا يدري مع المرء الوارث ننظر نظري النظر الأول بين كل فريق والسهام بين الزوجات والسهامين وبين الأخوات والسهامين موافق ولا قاسم ولا مايل نعم رباعي ما يكون أصلا أربعة الأخوات أربع لهن واحد دائم الفوتهن أربعة ثم ننظر النظر الثاني بين المثلثات الذي بينهما أربعة وأربعة أربعة والأخوات أربعة الزوجات أربعة ما ثلاث في الحكم يسمى وفي أصل 24 نعم الزوجات من أصلها ثلاثة في أربعة كل واحدة ثلاثة نعم نعم إذا هلك هذا زوجتين أربع جلدات متساويات صحيح قد يجري أربع جلدات صحيح يقول أن في غالب في غالب أربع جلدات متساويات الدرجة وأخت شقيقة وأخوين الأب للزوجات ثلاثة نعم ومعك شقيقة لها أخت شقيقة والجدات الأربع أربعة بقي واحد من معك أخوين لأب نعم لهما تعصيب من أنا ظاهر مثلا أحدهم النظر بين كل فريق وشيئان نعم النظر بين الزوجات اثنتين ونصيبهن ثلاث انكسوهم باين وفوتهم اثنين والجدات أربع ونصيبهن اثنان من الاسلام والفريق مداخله يقع مداخله ما يقع بينها بين السهام ما ذاك بين الرؤوس بين المجدات نعم بالنص نصف الرؤوس اثنين والاخوان لاب لهم واحد وغيرهما خاصه مثبتات اثنين اثنين واثنين ثلاثه كلها مواصله مفتكى لأحدها ويسمى هو اثنان في أصلها اثنى عشر كم؟ أربعة نعم الزوجات ثلاثة في اثنين بينهما ولك ست في اثنين والجدات اثنين في اثنين وكل واحدة واحد والأخوين واحد اثنين بينهما نعم بعد نعم إذا هلك عارف أن أربع زوجات وقت لأب ثلاث حوات لأب أربع زوجات ثلاث حوات لأب وستة أعمام نعم في الزوجات الأربع أربع مو ثلاثة نعم نعم أربع ثلاثة ونصف شقيقة والأخوات لأب الثلاث ثلاثين والباقي واحد ستة أعمام تعصيب لنا نظران مسألة أحدهما بين كل فريق وشهادة زوجات نصيبهن ثلاثة وباين وزوجهن أربعة وأخوات الأب لهن اثنان وهن ثلاثة وبينهن زوجهن ثلاثة والأعمام واحد لهم واحد وهم ستة وبينهم زوجهن ستة فاطمة ثلاثة معنا أربعة وثلاثة وستة نعم نظر بينها بالنسبة الأربع نعم بين ثلاثة وستة لأن في الجمهور رجل من أكبر يمكنها بالستة بين الستة والأربعة النصف ما يوقع أحدنا في كامل الآخر ليه في ستة هكذا ثلاثة في أربعة وواحد وهذا في كامل هذا لن يحفظ 12 وهذا يسمى ظرف في أصلها 12 لا صح نعم الزوجات ثلاثة 12 كل واحدة ولك ستة في شقيقة ستة في 12 ستة 12 نعم الأخوات لها باثنان 12 وهن ثلاثة لكل واحدة والأعمام واحدة في 12 وهم ستة لكل واحد بمعنى يا هلك هالك عن أم وأب وأربع بنات ذكر عنه للأم نعم نعم أربع صوتك ثلث واحد والأب ثلث ولا بنات الأربع أربعة الواحد لها واحد تمت ستة ما بدي شيء تمت جاسم عليهم هم أربعة ونصف أربعة جاسم الواحد لها واحد إن كانوا بنات ابن يوم الثلاثين أربعة بينهن وإن كان مكان الأم جدة أم وإن كان مكان الأب أبي أب جد سلس يا هذا كان زوجتين وأربع أجداد متساويات ستة عشر دقيقة